فاصفح الصفح الجميل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين لا تمدن عينيك إلى وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين وقل إن كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين يعلوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإلاك المستهزئين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما سبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فسبح بحمد فسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على والأنعام خلقها Yeah. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو ولنعام خلقها ولنعام خلقها ولنعام خلقها خلق السماوات والأرض خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها ولنعام خلقها ولنعام خلقها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع منها تأكل ولكم ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ولو شاء لهديكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ومنها جاهر وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ومنها جاهر ولو شيء ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي لجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ السيد محمود علي حسن الادعي المعروف المقيم بوحنباي مركز الدقازيق لمحافظة الشرقية، اتصل تليفونيا على 21 80 425. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المحن السيد المقيم بصف جريد مركز دير بنير، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى وكبرى قصور الرياض المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج رفعت واولاده الشهير المقيم بالشوبة مركز دير بنير، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر بالخدمات الفندقية إدارة مسعى للنمر الشهير المقيم بالبشميني مركز السن باللاوين بمحافظة التقالية. فكالاعداد والايمان، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا، فسبحان من له الدواء.